فجاء الشباب في المراكز الإسلامية واتصلوا بها واتصلوا بورثة هذا وارث الدين، فصاروا يقيمون لهم دورات مخيم مثل هذا المخيم، فقط لتعليم الوضوء، مخيم لتعليم الوضوء، مخيم لتعليم الصلاة. فبدأوا يصلون في 1975 صلوا، 1976 عملوا لهم مخيما للصوم فصاموا أول مرة 1976، 1977 عملوا لهم مخيما علموهم الحج وحج ولص 1977، والحمد لله يعني رجع الآن 3 ملايين، ومتوقع خلال 10 سنوات تصبح 10 ملايين، ويتدخلون في الانتخابات، نتائج الانتخابات الأمريكية، ويكون لهم دور في السياسة الأمريكية. يعني واحد من جماعة التبليغ كان متحمسا قال لي أنا لو معي مجموعات كبيرة لحولت المدافع الموجهة نحونا إلى البيت الأبيض، المدافع الأمريكية لحولتها إليهم أنفسهم وصارت إسلامية. المهم هذا الدين عظيم عظيم. سنة 1965 ذهب إلى أمريكا مجموعة من الشباب هاربين من ظلم عبد الناصر، لما بدأ يسحق الحركة الإسلامية ويعتقل الشباب من الإخوان، هربت مجموعة من المتعلمين إلى أوروبا وإلى أمريكا يواصلوا تعليمهم. فاجتمعوا سنة 1965 وشكلوا اتحادا 13 شابا، شكلوا اتحادا سموه الـMSA Muslim Student Association، اتحاد الطلبة المسلمين، 13 شابا. وبدأ الناس في أمريكا المسلمين أصلا، الجاليات التي هاجرت من فلسطين ومن لبنان ومن مصر ومن غيرها قد انتهت نهائيا، انتهت، لا يعرفون متى رمضان، لا يعرفون متى العيد، غيروا أسماءهم. الطبيب الذي تخرج اسمه محمد، سمى نفسه مايكل، حتى الأمريكان يدخلون عيادته ويتعالجون عنده، وهكذا أسماءهم دينهم انتهى كل شيء. وبدأوا يتصلون بهذه الجاليات، بدأوا يتصلون بالشباب، الشباب الضائع هناك، والحمد لله بدأ الشباب والجاليات ترجع إلى الله عز وجل. في بدأوا يقيموا مؤتمرات. 1977 أقاموا مؤتمر لفرع من فروع الاتحاد، هذا اتحاد الطلبة المسلمين الأمسين، اسمه مايا مسلم عرب يوز أسوسيشن، رابطة الشباب المسلم العربي، فرع من اتحاد الطلبة المسلمين، مجموعة شباب كويتيين مسلمين طيبين نظموا حالهم. ثم بدأ الناس ينضمون إليهم، تكونت رابطة عظيمة اسمها رابطة الشباب المسلم العربي. فدعوني للمؤتمر الأول، كان حوالي 300 شاب و200 امرأة، النساء في وسط أمريكا لابسات طويل ومتحجبات مغطيات وجوههن. فصاحب الفندق فرح كثيرا، قال 500 شاب عربي، انا ساستغني الى الابد، مؤتمر في فندق. فذهب وجاء ببنت جميلة مسؤولة عن البار، عن الخمرة التي في الفندق، غير ادوات الخمر، جاء بخمور جديدة، يعني ايه المسكين يحلم أنه سيصبح مليونير من وراء العرب هؤلاء. ففي اليوم التالي جاء يسألها البنت الجميلة التي جعلها مسؤولة عن البار، قال لها كم دولار جمعت الليلة؟ قالت له $100. ولا دولار؟ قالت نعم ولا دولار. قال something is wrong، اغلطنا بيش. فراح قال لعلهم ما بيعرفوا مكان البار، راح يمل الملافتة وشهد كبير the bar is under. في اليوم التالي جاء ليحاسبها، كم دولار؟ نو دولار. ولا دولار؟ قال لها عرب هؤلاء؟ قالت عرب. قال لها أريد أن ألتقي بالمسؤول عنه. كان المسؤول عنه مؤتمر شاب فلسطيني يدرس هندسة. فقال له أنتم عرب؟ قال نعم عرب. قال كيف 500 ولا واحد يذكر ولا واحد يزني؟ قال نحن عرب لكن مسلمون، والإسلام حرم علينا النساء والخمر والخنزير. طبعا هم اشترطوا على المطعم خنزير ما فيه، ها خمر ما فيه. طبعا الخادمات يعني لا يستطيع ان يغير خادمات الفندق. فذهب الى هذه المسؤولة قال لها ماذا يفعل هؤلاء؟ قالت له 5 مرات في اليوم يفردون هذه الحرامات البيضاء ويصلون، واحد يقدم والكل كما يعمل يعملون، اذا رفع يديه يرفعون، اذا نام على الارض ينامون. البنت التي جاء بها للاغواء والاغراء في اخر المؤتمر كانت تريد ان ادخل دينكم. نعم كانوا 500 سنة كل يعني سنة، أنا غالبا أذهب إما كل سنة أو سنة بعد سنة هنا أحضر هذا المؤتمر. آخر مؤتمر كانوا 5,000 الحاضرين، لكن عددهم الآن هم بدأوا 13، عددهم أكثر من 50,000 المنضمين للرابطة، أكثر من 50,000. كان فرع واحد الآن 180 فرعا. بدأوا يسجلون الممتلكات الإسلامية باسم الأوقاف، عندهم دائرة اسمها دائرة الوقف الإسلامي. الشباب هؤلاء بحيث ان الحكومة الامريكية لا تصادر هذه الممتلكات، وقف خلاص معنى ذلك مثل اراضي الكريمة لا يجوز للحكومة ان تتدخل فيها. صاروا يشترون الكنائس ويحولونها الى مساجد. في الاول كانوا اذا ارادوا ان يصلوا الجمعة يذهبون الى الكنيسة ويستأجرونها وقت صلاة الجمعة ساعتين في مثلا $100، يدفع للكنيسة $100، يطوى السجاجيد الكنيسة لأنه من الخمر والله أعلم ما يتبع الخمر، ويفرشون هذه الحرامات البيضاء ويصلون، وبعد ذلك ينفضون كل واحد إلى محاضرته، لأنه يوم الجمعة في محاضرات، يذهب كل طالب إلى محاضرته وإلى الجمعة القادمة. فبدأوا يشترون الكنائس، هناك يبيعون الكنائس لأن الكنائس خربانة من زمان، ما في حد يقعد فيها، لا أحد، كنائس مليئة. وبعدين أحيانا يبيعون الكنيسة في وسط المدينة القديمة ليبنوا كنيسة مثلا جميلة في طرف البلد، أو ليبنوا تحتها مركز أو ملهى أو غير ذلك. فأكثر من مكان، أكثر من مسجد أدخله. قالوا هذا كنيسة وحولناه إلى مسجد، بفعلا من الخارج بناؤه بناء كنيسة. يا شاب من السعودية لم يصلي في حياته، جاي من مكة أو من قطر أو من البحرين، أكثر بلد منها الحقيقة السعودية، جاء يأتي يعلم الشباب أبناء بلده أن فلانا قادم، مثلا أهل مكة الذين في المدينة فلان قادم، يذهبون يستقبلونه في المطار. وفي المطار عندما يستقبلونه رأسه ما شاء الله قد شجرة صغيرة، سوالفه لهونة، يقولون له أين تحب أن تنزل، في بيت الأرقم ولا في المسجد؟ تجد الشباب ساكنون بجانب المسجد أو في المسجد الكنيسة عادة يلحق بها ملاحق للرهبان والغيره، فصاروا يسكنوا فيها، فيأخذونه إلى المسجد أو إلى بيت الأرقم يسكن معه. آخر الليل واحد يقوم يأذن على السن الأذان الأول، هذاك يطلع طول الدنيا وين يقوم، بعد هو يقوم الليل بعدها يأذن أخرى مرة أذان الفجر، وهذاك نايم، يتوضؤون يصلون يقرؤون الأذكار يجلسون يقرؤون القرآن، ساعة 9 يفيدوا صباح. أخي الكريم الفطور جاهز تفضل، فلا طبعا يفتح الله، فيقوم يفطر، يركب واحد في سيارته يأخذه على معهد اللغة اللي في الجامعة، يسجله في المعهد، ثم يناوله ورق قائمة صغيرة، هذه أطعمة حلال، هذه أطعمة حرام، لا تقرب على هذه المطاعم، لا تستعمل هذا الصابوني، لا تستعمل الكولينس هذا، لا تستعمل. يرجع الظهر يلقى الطعام جاهز. منين هذا الطعام؟ احنا بنذبح، نحن عندنا هنا في البلد الشباب المسلم يذهبون الى المسلخ يذبحون واحد او اثنين في الاسبوع، يقسمونه فيما بينهم، يطمئن كل شيء حلال، ولا سأل عن حلال ولا حرام. يوم يومين ثلاث يستحي، يقول لهم وين الحمام، هات تدلون على حمام، يستحي يحلق شعره يكسره، كان قد النشي يكسره ويكسر السالب ويترك لحته ويبدأ معهم يعمل الدرس الأسبوعي، يحضره خطبة الجمعة يحضرها، النشاطات الإسلامية، الجمع لأفغانستان، يوم فلسطين، يوم كذا. بعد 6 أشهر ولا الشاب داعية يرجع آخر السنة لأهله، طلع من مكة طلع من مكة بكة تعرفوا البكة، رجع ولا هو شاب ملتزم، وجهه منير وهاللحي في وجهه ما شاء الله. ماذا يا ولد، احنا وديناك هناك على امريكا، احنا كنا طاح الولد الحمد لله. وتجد لما يرجع الى مكة يتصل بالتجار يقول لهم نحن في البلد التي نحن فيها لا يوجد مكان نصلي فيه الجمعة، يا فلان ما رأيك تدفع لك كم دولار، يجمع من التجار مبلغ يرجع يبنيهم يشتري لهم كنيسة يعمل. كثير من الشباب كانت حالتهم هكذا، جاءوا من العالم الإسلامي ضائعين تائهين. كان الطالب إذا أراد أن يسافر بالطائرة الأمريكية طبعا يقدمون له وجبة أمريكية، الوجبة الأمريكية فيها خنزير وقد يكون فيها كحول وغير ذلك، فصاروا يطلبون كوشر ميل. كوشر ميل يعني وجبة يهودية، لأن اليهود لا يستعملون الخنزير ويذبحون ذبحا شرعيا. صار عندما يحجز يكتب بجانب اسمه كي ام يعني كوشر ميل، وبعدين لما تطور الأمر معهم الحمد لله صاروا يفرضون على شركات الطيران أن يعملوا لهم مسلمين شركات الطيران خلاص التزم بعض شركات الطيران التزمت بها مسلمين. الدول ما اشترطت هذا، الدول التي اسمها إسلامية ما اشترطت على الشركات العالمية، بينما اليهود اشترطوا على كل الشركات العالمية، أي يهودي يسافر على متنها أن تقدم له وجبة يهودية. عملوا كمبيوتر باللغة العربية، أول كمبيوتر في العالم باللغة العربية الشباب هؤلاء عملوا. في والله دخلت في مدينة من المدن قالوا تعال، فذهبت وإذا بالشيخ الأعظم عامل كمبيوتر للحديث الشريف. الآن كمبيوتر للحديث الشريف، تحب أي حديث رواه أبو سعيد الخدري إما تضغط على اسم أبو سعيد أو تضغط على مثلا في الحديث مثلا في في الطهارة، تضغط تطلع أمامك حديث الطهارة التي رواها مسلم. وصاروا يعملوا كمبيوترات صغيرة الآن كمبيوتر صغير للحديث الشريف، بحيث أي حديث تريده تضغط على أزرار معينة يخرج عندك الحديث، الراوي، الصحابي، رجال الحديث، وهكذا. عملوا ساعة بلال هذه وساعة الهدى وساعات، ساعة مبرمجة على الكمبيوتر طيلة السنة تشير لك إلى الأوقات وترن عند كل وقت. عملوا المفكرات، يعني إشي ما شاء الله ما شاء الله، ربنا فتح عليهم فتوحا كثيرة وحفظ الله بهم دين الكثيرين. ورجعت الجاليات اللي كان اسمه مايكل رجع اسمه محمد. نعم والله احد الدبلوماسيين من عندنا من الاردن، كنت انا والاستاذ يوسف العظيم، فهو تلميذ للاستاذ يوسف العظيم، كنا في نيويورك، فتعال على الغداء فهو يريد ان يحدث انه يعني احنا نعمل شيء اسلامي. قال نحن في هذا العيد جئنا يعني حتى نعرف ابنائنا انه في عيد للمسلمين، جئنا بواحد ولبسنا مثل بابا نويل ودفعنا له ثمن الهدايا وصار يدق على الدور ويقدم لهم هدايا. يقول وما بيعرفوا لبابا نويل، بابا نويل الذي يوزع الهدايا في الكريسماس عيد الميلاد، فيدق على الباب يطلع بابا نويل، ايوه بكرة عيد. فهو يريد ان يفتخر انه عرفوا ابنائهم ان هنالك عيدا للمسلمين. وعن طريق البابا نويل ليس عن طريق الشيخ محمد. كانوا ضايعين ضياعا عجيبا عجيبا، فالله عز وجل أرجع. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وما أكثره. هذا عندما نزل القرآن وقبل أن نزل القرآن. والحقيقة هؤلاء كانوا مصيبة البشرية، الرهبان والأحبار في العصور الوسطى، وفسادهم سبب العداء للدين، سبب العداء بين العلم والدين، ونقل أبناؤنا هذا فصاروا يكرهون الدين لأنهم يظنونه أنه ضد العلم. والحقيقة كما قال السلف صنفان، إذا فسد فسد الناس وإذا صلح صلح الناس، الأمراء والعلماء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، كما يقول ابن المبارك عبد الله ابن المبارك يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إنتانها. غرقوا في جيفة، كل عاقل يدرك إيه يتقزز منها من رائحتها. لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إنتانها، أي رائحتها القدرة. والعلماء صنفان، صنف ورث النبوة فحفظ الله بهم دينه، والعلماء ورثة الأنبياء، وصنف سلكوا سبيل الرهبان والأحبار فأفسدوا الدين وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون من العلماء الذين يقفون على أبواب السلاطين، حذيفة، عبد الله بن مسعود، سفيان الثوري وما إلى ذلك، كانوا يقولون كلاما متقاربا: إذا رأيتم العالم بباب السلطان فاحذروه على دينكم. ويقول: والله إنهم لا يأخذون من دينهم شيئا إلا دفعوا من دينكم ضعفين. طبعا، لأن المساومة على دين الناس. الحاكم لماذا يعطي العالم؟ حتى يسكت عنه، حتى يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هنا العلماء الذين ورثوا النبوة كأبي حنيفة رحمه الله، مثل سفيان الثوري، مثل عبد الله بن المبارك، مثل النووي، وهكذا أحمد بن حنبل، سيد قطب، حسن البنا، عبد العزيز البدري، هؤلاء ورثوا، هؤلاء حفظ الله بهم دينه. وأما العلماء الذين سلكوا على طريق الذين يكنزون الذهب والفضة على سبيل ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد: من اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل، ومن سكن البادية جفا فعنده جفا وغلظة، ومن اتى السلطان افتتن. وزاد احمد: وما زاد احد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا. لان العلماء لا حول ولا قوة الا بالله، انصرحوا فعلا الحيوانات الاسود تخاف وتهاب، وإن فسدوا بقتهم أهل الأرض وأهل السماء. يقول الأوزاعي: شكت النواويس، النواويس مقابر النصارى، شكت النواويس إلى الله منة جثث الكفار، المقبرة لا تطيق رائحة الجثث الأرض، فأوحى الله إليها: إن بطون علماء السوء أشد نتنا من هذا. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق بها أكتافه، يدور بها كما يدور الحمار بالضحى، فيمر عليه أهل الجنة: يا فلان، أليس بعلمك قد دخلنا الجنة؟ قال: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. ولذلك كانوا يقولون ويل للذي لا يعلم ولا يعمل مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كالكلب لهاث وراء الدنيا لا ينقبل. الكلب أجلكم الله سواء مستريح كان مستريحا أو تعبا دائما يلهث ودائما لسانه مندلع. وهذا الشيخ الذي ترك دين الله واتبع الدنيا دائما لسانه مندلع على الدنيا لهاث لا ينقطع وراء خطام الدنيا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهل. كان الإمام أحمد رحمه الله حتى لا يقبل هدايا الناس حتى لا يكون لأحد منة عليه كان يرفض عطايا السلطان. مرة الناس يحبون أن يقدموا له شيئا أرسل ابنا من أبنائه لشراء رغيف سندويش كامل يسموه. فعندما سأله بائع الطعام من أنت؟ قال أنا فلان ابن أحمد بن حنبل. فذا صاحب المطعم بدل أن يضع طعاما ملأ الرغيف ذهبا وفضة ولفه وقال عندما فتح الرغيف وجد الذهب والفضة قال أرجعه له. فأرجع الرغيف فنادى صاحب المطعم تعال خذ رغيف طعام بدل الدرهم الذي دفعته. قال لي أبي أرجع. كانوا يتمنون أن يقدموا له شيئا فكان عزيزا. وازهد في الدنيا يحبك الله وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. فصارت محنة خلق القرآن فتنة خلق القرآن واعتقد فيها من المأمون وجيء به ليعذبه ثم مات المأمون ثم المعتصم وعذبه ووقف وقفة الله عز وجل أعز بها هذا الدين. 18 عاما ثلاث خلفاء وهم يعذبونه من أجل أن يقر بخلق القرآن صرف. ثم جاء الواثب ورجع عن هذه القضية قضية خلق القرآن وأراد أن يكرمه صرف. فأرسل وراء أبنائي وأعطاهم فقبل. عندما علم أن أبناءه قد أخذوا من الواثب عطايا أو هدايا بنى جدارا بينه وبينه وقاطعه. مرض أحمد ذات يوم فوصف له الطبيب رأسا يشوي في الفرن ويأكل فاشترى رأسا وقال شو. فأخذوه إلى فرن عمه صالح وشووه وجه. قال أين شويتموه؟ قالوا في فن عمك صالح. قال لا أذوق لأنه خالط السلطان. أحمد بن حنبل وصل الأمر به أن الجن تخافه. جاءوا للواثق بمجنون قالوا أرسلوا. قال الواثق أرسلوا وراء أحمد. جاء أحمد بن حنبل قال داوي لنا هذا المجنون. فبدأ يخاطب الجن المتلبس لمن للرجل. قال يا هذا اخرج. فلم يخرج. قال اخرج وإلا هددوا أحمد. خرج الجن وقال يا أحمد خفت الله فخافك كل شيء. بقي الجن ينتظر حتى مات أحمد بن حنبل. رجع وتلبس الرجل. جارية جزاك الله خير. فجاءوا بالرجل او المرأة او الجارية كما قال لشيخ مثل حالاتنا فتكلم مع الجن اخرج وإلا انا افعل وانا هذا. واذا بالجن يضحك الجن يضحك قال له مات احمد بن حنبل مات احمد بن حنبل. ابن تيمية رحمه الله كانوا يأتونه بالمجانين فيداويهم بالطرد بالنعال والهذا يقرأ عليهم ويهرب الجن. فالأسد كان يخاف من بعض الصحابة والتابعين. يحدث أحدهم عن صلة بن هشام أحد التابعين قال نزلنا غزو على كابل. كابل هذه عاصمة أفغانستان وهذه مناطق غابات كثيفة من زمان. قال فراقبت أنا أسمع بعبادة صلة بن هشام قلت لا أراقبن الليل صلة بن هشام. قال في وسط الليل انسل من بين الجنود ودخل الغابة وتوضأ وبدأ يصلي أنا أراقبه من بعيد. قال فأقبل الأسد فطار لبي خوفا فتسلقت شجرة عالية لأرى كيف يقتله الأسد. جاء الأسد ووالله ما قطع صلاته وبدأ الأسد يشم رجليه وقف يسمع القرآن وبعد أن أنهى رأيته تمتم في كلمات في أذن الأسد وذهب الأسد كأنه قال له إن طعامك ليس هنا مش أنا اللي بدك تكلمه إن طعامك ليس هنا. قال وبقي قائما طيلة الليل فأصبح نشيطا كأنه نام على الحشايا وأصبحت كسلانا. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحطمت فيه من سفينة فدخل غابة دخل جزيرة وبينما كان في الجزيرة وإذا بالأسد يقابله مصيبة فوق مصيبة فاقترب من الأسد وأخذ بأذن الأسد قال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع الأسد إنه هذا مولى للرسول صلى الله عليه وسلم طأطأ ظهره فركبه سفينة وحمله الأسد إلى الشاطئ وهمهم الأسد مودعا ثم عاد. يوم أن فتح البحرين هاي المنطقة كلها كان اسمها البحرين قطر والبحرين وأبو ظبي يعني كل اللي واقع على الخليج كان اسمه كان اسمه البحرين. يوم أن فتحها العلاء بن الحضرمي كان سائرا في الصحراء فانقطعت المياه انتهت المياه كان الجيش يهلك فصلى ركعتين وقال اللهم أغثنا فأمطرت السماء وسقوا وملأوا أسقيتهم ثم سار وصل البحر ليس معهم شيء. صلى ركعتين على الشاطئ قال اللهم يا عظيم يا حليم يا كريم أجزنا فمشوا فوق الماء. الحديث صحيح رواه الحاكم. يقول أبو هريرة فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر. لا خف جمل ولا حافر حصان ولا آدم إنسان، وكنا قرابة 4000. عقبة بن نافع عندما وصل تونس أراد أن يبني القيروان، وهذه الرواية يرويها الذين أرخوا عن تاريخ الغار الأندلس نبح الطيب وغيرها وغيره. يقول قال نافع عقبة: نريد أن نبني في هذا المكان مدينة. قالوا: تبني في داخل الغابات تأكلنا الوحوش والهوام؟ قال: انتظروا قليلا. صلى ركعتين وصاح: أيتها السباع الكاسرة، أيتها الوحوش الضارية، أيتها الهوام السامة، نحن جند محمد صلى الله عليه وسلم، نريد أن نحل هنا فارتحلي. قال: دقائق، وإذا بالأسود تحمل أبناءها وتترك عرينها وتترك الغابة التي بنى بها القيروان. صاروا يأمرون الحيوانات، يأمرون الأفاعي، يأمرون الأسود، تهابهم الأسود، أسد دم الأسد الإزبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعد. أسد، لكن هو الصحابي أو التابعي أسد، ولكن الأسد يخاف، وإذا اقترب منه فلا بد أن الأسد يقتل، ويكون دم الأسد يصبغ يديه الذي قتل بها الأسد. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. ولذلك التقوى أقوى، والعالم الذي يتقي الله عز وجل هو وريث النبوة. العلماء ورثة الأنبياء. أبو هريرة بر وقف في السوق وصار صيح: يا ناس، أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب في المسجد؟ هجم الناس على المسجد، ما وجدوا إلا قارئا للقرآن ومصلي. قالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث الذي يكتسب؟ أنت أفزعتنا. قال: يا هؤلاء، وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العلم؟ فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. كل عابد على جهل إنما به صفة من رهبان النصارى، وكل عالم جاهل مع جهل أو مع فسق إنما به صفة من أحبار اليهود. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والكنز هو المال المدخر، لكن العلماء يقولون: كل مال أديت زكاته فليس بكنز. الكنز المال الذي لم تؤد زكاته. يا ترى حلي النساء، الذهب والأساور التي بيدها والعقود التي على صدرها، هل تزكيه أو لا تزكيه؟ هل يعتبر من الكنز إذا لم يزكى؟ قال معظم العلماء، قال أحمد ومالك: ورواية وهو رأي الشافعي في العراق على أن الحلي لا يزكى مهما بلغ وليس بكن. وقال أبو حنيفة يزكى. وأما الشافعي في مصر فقال أتوقف فيه وأستخير الله. ما وصل إلى إيه؟ إلى يقين في المسألة فتوقف. هذا بالنسبة لحلي النساء. بالنسبة للخيل هل تزكى الخيل؟ خيول الحرب لا تزكى. خيول التجارة تزكى كتجارة. بالنسبة لسيارتك وبيتك هذه لا تزكى. سيارتك الخصوصي وبيتك هذه لا تزكى، لأن الذي يزكى هو المال النامي، المال الذي الذي يأتي بربح. أما سيارتك فلا تربح، وأما بيتك فلا تربح. إذا للأجرة يزكى اختلف، هل تزكي أجرتها كل شهر أو تدخل ما تدخله عليك السيارة إلى آخر السنة، فإن بقي معك نصاب تزكي. ما هو المال الذي يزكى؟ الشيخ يوسف القرطاوي قال بالنسبة للسيارة والعمارة التي تؤجر هذه يرى أنها كل شهر بشهره تزكى، ويرى أنها مثل الأرض يزكى العشر أو نصف العشر. يعني أجرة العمارة في الشهر 10,000 دينار، تدفع 1,000 دينار منها. لكن الشيخ عبد العزيز والمشايخ غيره يرون أن هذه الأموال تجمع، فإن جاء آخر العام وبقي معه ما زيادة عن النصاب يزكي 2.5%. طيب كم النصاب؟ النصاب كم النصاب؟ 85 غرام ذهب. صحيح 85 غراما من الذهب. النصاب 20 مثقالا او 20 دينارا من الذهب، والدينار يساوي 1.75 درهم، والدرهم 3.2 غرام، اجمعها على بعضها المجموع يساوي 640 غراما. 200 × 3.2 يساوي 640 غرام فضة. لكن الناس اليوم لا يقتنون لا ذهبا ولا فضة. الذهب تقتنيه الدول حتى يحمي عملتها، اللهم إلا أمريكا، لأن الدولار خلاص هو ذهب بنفسه عندهم. أي نعم، أمريكا لا تقدم ذهب للبنك الدولي يحمي الدولار خلاص. قد ما بدها الغطاء تبعها مقدار المواد التجارية التي في السوق، بقدر ما تريد تطبع منها الدولارات وتودي لها العميان. والمهم الشعوب، يعني الدولار يحفظ قيمته دائما، فالذي يريد أن يحمي عملته من الدول يلصق عملته بالدولار. مثلا قطر محمي بالدولار مش الذهب، فلا تقدم قطر ذهب للبنك الدولي لأنه محمي بالدولار خلاص. المهم، والآن اخترع شيء جديد حتى تبقى الدولارات في أمريكا ولا تخرج. صاروا يخرجوا أوراق، ورق مكتوب عليه شيك سياحي، فالدولارات تبقى في أمريكا وشيء ورقة يكتب عليها 1000 دولار، 1000 دولار ترافل شيك. ها من هذا ال اكثر نوع منتشر امريكان اكسبريس، امريكان اكسبريس، ونوع ثاني هذا اللي ورقة الزرقاء، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم خلص يعطوك ورقة اينما تريد تصرفها في العالم ب1000 دولار فقط. هاي امريكا شهدت ان هذه $1000 خلاص تصرف $1000، فبدل ان تحمل فلوس كثيرة تصرف تمضي على على طرف الشيك، على طرف الترافل شيك، هذا الشيك السياحي. وعندما افرض لص لقيك وسرقه لا يهم، تتصل بتليفون في نيويورك تقول لهم رقم الشيك الفلاني السياحي سرق مني، خلص يعممون على كل العالم اوقفوا صرفه انتهى. فالذي سرقه يذهب الى البنك، يذهب الى البنك ليصرفه، يكون رقم الشيك واصل، كله تفضل امضي مثل هذا الامضاء، بحاول يمضي لا تكون انتظر حتى الرجل الذي يريد ان يصرفه يقول له انتظر، يتصل بالبوليس يقول له تعال عندنا لص سيأتي ويثق بي ويأخذ. المهم الناس اليوم لا يتعاملون بالذهب ولا بالفضة، يتعاملون بالدولار والريال والدرهم والدينار وغير ذلك. كيف نعرف واحد معه فلوس كيف يعرف انها بلغت النصاب او لا؟ يذهب الى السوق، الى السوق يسأل كم غرام الذهب عندكم؟ غرام الذهب عندنا ب40 ريالا. كم غرام الفضة؟ ب10 ريال. بيضرب 640 غرام فضة في 10 6400 ريال. بيضرب 85 غرام ذهب ضرب 40 بيطلع 3400 ريال. فإذا معه 3400 ريال يزكيها، يرى مين أقل نصاب الذهب أو نصاب الفضة ويزكي الأقل منه. فإذا كان مفهوم الكلام فهمتم، تذهب إلى السائق في السوق تقول له كم ثمن غرام الذهب؟ قال لك 50 ريالا أو 50 درهم. تضرب 85 ضرب 50 بيطلع 4250. ها 4250. إذا معك 4250 ريال أو درهم تزكيها، إذا أقل لا تزكيها. تسأل عن الفضة كم غرام الفضة؟ 5 درهم. إذا تضرب 640 غرام فضة ضرب 5 يساوي كم؟ 3200 ريال أو درهم. إذا معك 3200 ريال تزكيها. مفهوم؟ في سؤال عن الزكاة؟ تفضل. دم غرام فلان من كل سعر جرام أقل يعني سعر دم لكن هو حقيقة 150 أو 150. لا كم ثمنه في السوق؟ كم يباع؟ ما هم بحطه في العملة في الجريدة، سعر غرام الذهب اليوم، سعر الدولار، سعر كذا. على كل حال هذا يعني سهل، انت تذهب الى السائق وتسأله. طيب نعم. والله الشيخ يوسف القرضاوي يرى ان اصحاب الرواتب العالية يزكونا. كيف يخصم ما يأكله وما يشربه وما يصرفه على البيت وما إلى ذلك، والذي يتوفر أظن يدفع منه 5% عند الشيخ الكرباو. عند المشايخ الآخرين لا، وفرة السنة تزكيها إن بلغت النصاب. مفهوم؟ طيب. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، أحسننا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الحق وأهله، واقتل الباطل وأهله، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.